ونشد رحالنا متجهين نحو طيبة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث المسجد النبوي. وها نحن نستمع لآذان من هناك عام 1373 للهجرة، أي قبل 55 عاما.